والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمين. وهذه بلية عظيمة معشر الإخوة والأبناء، بلية العجب في العلم والتعلم والتعليم مصيبة عظيمة. والعجب هو الزهو والكبر، هذا هو العجب بضم العين وإسكان الجيم، العجب. أما العجب بفتح العين وإسكان الجيم فهو الذنب، والعجب بفتحها جميعا هو ما يتعجب منه. فإذا عجب وعجب وعجب، عجب وعجب وعجب. والذي معنا نحن هنا مضموم العين عجب وساكن الجيم، والعجب هو الزهو والكبر كما في القاموس. فهذا البيت من الناظم رحمه الله تحذير من العجب، وهو هذا الخلق الذميم الذي يظهر في العالم والمتعلم عياذا بالله من ذلك. ودلالة مفهوم البيت أن تواضع أيها العالم ويا طالب العلم، كذلك الدلالة المنطوق تحذير من العجب، ودلالة المفهوم أمر بلزوم الضد وهو التواضع. فإذا كان التحذير إياك واحذر مماراته، ثم قال والعجب فاحذره، قدمه للضرورة أي احذر العجب والعجب فاحذره، فلما حذرك من العجب وهو الكبر والزهو فإن هذا طلب منه إليك أيها المستمع لهذه المنظومة والقارئ لهذه المنظومة النافعة، أن تلزم التواضع في طلب العلم، وأن تلزم التواضع أيضا في التعلم. ولا شك أن هذا مطلب عظيم. فالتواضع معشر الإخوة والأبناء من أفضل آداب العالم، التواضع من أفضل آداب العالم، وترك الإعجاب بالعلم ونبذه لحب الترأس هذا من أفضل الآداب التي ينبغي للعالم أن يتصف بها، فضلا عن المتعلم. المتعلم لا يزال في البدء، لكن هذا العالم ينبغي له أن يبعد، أن يبتعد كل البعد. أما المتعلم فلا يزال مبتدئ بعيد، وسيأتينا إن شاء الله كلامهم في هذا، لأن العجب أقرب إلى العالم، أكثر قربا إلى العالم. العجب أكثر قربا إلى العالم لأن سببه في جانبه أقوى، وهو كثرة العلوم. فربما دخل عليه الزهو والكبر قبل الصغار، فهذا مما يجب التنبه والتفطن له يا معشر الإخوة. العجب مصيبة عظيمة، وهو داء قاتل منذ القدم، بل وفي أيامنا هذه ترون وتسمعون ما أصيب من أصيب في هذا الباب إلا بسبب العجب والفخر والكبر والخيلة والزهو وحب المدح والتعظيم على لا شيء. فمن هنا يدخل عليه إبليس، حمان الله وإياكم من ذلك. فهذا الباب باب خطير، ينبغي على الإنسان أن يحذره أشد الحذر، وأن يتعاهد نفسه فيه أشد من تعاهد الشريك لشريكه في المال. ينبغي أن يتعهد نفسه فيه أشد من تعاهد الشريك لشريكه في المال. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن التواضع لا سيأتينا، هذا في مقال، في هذا اللفظ فيه مقال، وسيأتينا ما هو أصح منه ولله الحمد، لكن هذا ضعيف. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرويا وفي سنده ضعف، إن الله لا يزيد إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. سيأتينا إن شاء الله تعالى بلفظ آخر صحيح، إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرحمكم الله. فلعل قائلا أن يقول لما قدمته؟ قدمته لأن كثيرا ممن يكتب في الآداب وممن يتكلم في الآداب يبدأ بهذا اللفظ، فأنا قدمته لأبين أن الأولى أن يستفتح بما جاء في الصحيح وستسمعونه، وبما صح في غير الصحيح وستسمعونه، لكن والله أعلم الملحظ عند الذين استفتحوا به في كتب الآداب في هذا الجانب خاصة، استفتحوا به لأنه قد ذكر الجزاء معه بهذه الصورة، إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا فتواضعوا رحمكم الله. فالحاصل أكثر الكتب التي تكلمت في الأدب تستفتح بمثل هذا الحديث، بل وبعضها مسند يبدأ بمثل هذا في الآداب ثم يؤخر ما هو أصح منه. فلعله والله أعلم هذه نكتته. فهذا يروى عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو منقطع، وقد خرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب المطبوع في مجلدين، هذا اللفظ فيه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع عبد لله إلا رفعه، ما تواضع عبد لله إلا رفعه إلا رفعه. فالذين قدموه والله أعلم قدموه لأجل هذا اللفظ الذي سمعنا. فالشاهد هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي صحيح مسلم: ما تواضع عبد لله إلا رفعه. وخرج ابن أبي الدنيا أيضا في كتاب التواضع والخمول، وابن حبان في روضة العقلاء، خرج ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول وكثير من الأخبار والأشعار والآثار عن السلف الصالحين ساق منها ابن أبي الدنيا في هذا الكتاب، وساق منها ابن حبان في روضة العقلاء، وساق منها ابن عبد البر في الجامع. فهذه الكتب جمعت في هذا الجانب جمعا طيبا مباركا، فينبغي لطالب العلم أن يكحل عينيه بالنظر في هذه الكتب، فإن هذه الأخبار والآثار عن هؤلاء الأئمة السلف الصالحين مما يعين العبد على كسر شهوة نفسه، وهذا أمر مطلوب منا جميعا، فإن هذه النفس دائما تحب الرفعة وتحب العلو، نسأل الله العافية والسلامة. والإدمان من النظر، الإكثار من النظر والإدمان في النظر على مثل هذه الكتب أو في مثل هذه الكتب مما يكسر النفس ويورثها التواضع بإذن الله تبارك وتعالى. فعند ابن حبان في هذه الرواية، وهو أيضا كما قلنا وقدمنا عند ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول، عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن العبد إذا تواضع لله رفعه بحكمه، إن العبد إذا تواضع لله تعالى رفعه بحكمه. نعم، إن العبد إذا تواضع لله تبارك وتعالى رفعه بحكمه. ومما يقال في هذا، وسنكمل النص، مما يقال في هذا إن لقمان الحكيم كان دميما أسود رحمه الله ورضي عنه، ولكن آتاه الله إيش؟ الحكمة. وقد نظر إليه رجل ذات يوم فقال: أتنظر إلى سوادي؟ لكن قلبي أبيض. قال الله عنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله الآية. فالشاهد الذي جرنا إلى هذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفعه بحكمه. وهنا في قصة لقمان إيش الآية؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة رفعه الله بالحكمة، وهو أسود دميم، لكن لما تواضع لله وقام بحقه رفعه الله بالحكمة، وأعلى شأنه ونوه بذكره في كتابه العزيز بسبب إيش؟ الحكمة، لأن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وعندنا في القرآن المراد بها السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الشيء في موضعه، لا ظلم ولا لا وقت ولا شطط. الشاهد هنا قول عمر رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله تعالى بحكمه. وقيل له انتعش، قيل له انتعش، هما هو متواضع، انتعش يعني ارتفع، يرتفع بما؟ يرتفع بالحكمة. فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير. ثم قال: وإذا تكبر وعدا طوره، إذا تكبر وعدا طوره يعني تجاوز حده، نعم. ثم قال: وإذا تكبر وعدا طوره وهصه الله، وهصه الله إلى الأرض يعني كسره، نعم، وهصه الله إلى الأرض وقال اخسأ، خسأك الله. إذا تكبر وعدا طوره وهصه الله يعني كسره إلى الأرض وقال له اخسأ، خسأك الله. فهو في نفسه عظيم وفي أعين الناس حقير، وفي أعين الناس حقير. هذا الذي اتفق عليه ابن أبي الدنيا وابن حبان. زاد ابن أبي الدنيا في إيش؟ في التواضع والخمول. زاد ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول، وهذا إسناد حسن إلى عمر رضي الله عنه. زاد ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول، قال: حتى إنه عندهم أخس من الخنزير، أو قال حط من الخنزير، نعم. ثم قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس لا تبغض الله إلى عباده. فقيل له: وكيف ذلك؟ قيل له: وكيف ذلك؟ فقال رضي الله عنه: يقوم أحدكم إماما فيطول عليهم فيبغض إليهم ما هم فيه، فيبغض إليهم ما هم فيه. فتأملوا بالله عليكم هذا الخبر عن عمر رضي الله تعالى عنه، وتدبروا فيه. العبد إذا تواضع لله تعالى رفعه الله بإيش؟ في حكمه، يلقي عليه الحكم فيصبح مثل لقمان الحكيم، يصبح مثل لقمان الحكيم. وذلك لأن هذا العلم نور، ولا يمكن أن يتفجر الخير منه في قلب متكبر أبدا، ما يمكن. هذا الكبر معصية، بل هو أعظم معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها في الأرض. إبليس كفره سببه إيش؟ الكبر والحسد. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا هذا العلم نور، فيقذف في قلب صافي مستحق له متهيئ له. وأيما قلب قد أشرب الكبر والزهو كما قال هنا المصنف، والعجب فاحذر، وقلنا إن العجب هو الزهو والكبر، فإذا حل الزهو والكبر في القلب محال أن يقذف فيه نور العلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما سمعنا: إن العبد إذا تواضع لله تعالى رفعه الله بحكمه. فلا تكاد تجد العالم المتواضع الصادق الناصح يتكلم بكلمة إلا وتطير كل مطار كأنها مثل. وهذا اقرأوه في كلام السلف الأولين. الآن نحن في هذا المجلس أكبر دليل وشاهد على الذي نقوله، فكم من عبارات ذكرناها عن العلماء، أليس كذلك؟ نستدل بها، خرجت منهم مخرج نور، فشاعت وشعت بين الناس بالنور وحفظت بينهم إلى يوم الناس هذا. إذن العبد إذا تواضع رفعه الله بحكمه، يلقي الحكمة على قلبه، ثم يقال له انتعش جزاء تواضعه ولبوده بالأرض ولصوقه بها، الله جل وعلا يرفعه فيقول له انتعش، اهتز، اربو، ارتفع. وإذا تكبر وعدى طوره وحطه الله إلى الأرض، قصمه، كسره، ولبده بالأرض، لا يكاد يرتفع، ثم يقول له اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه عظيم وفي عين الناس حقير. والأول في نفسه حقير، في عينه حقير، وفي أعين الناس عظيم، في أعين الناس عظيم. فينبغي للإنسان ألا يقبل المدح، وعليه ألا يصغي إلى من قام ينشيه، بل عليه أن يقطع عليه الطريق، لأنه مما يورث العجب ويورث الفخر والزهو. نعم، فالواجب عليه أن يوبخه ويؤنبه، ما هو يمدحه أيضا هو يكافئ بالمدح. لماذا؟ لأن هذا يفسد عليه دينه ودنياه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا: قطعت عنق صاحبك. فاستعار القطع من الآلة الحادة التي تذبح بها الرقاب إلى المدح بجامع الإهلاك في كل. فكما أن المدح، فكما أن الآلة الحادة يحصل بها الذبح الحسي، فالمدح يحصل بها ذبح الدين. المدح يحصل به ذبح الدين، والموت الذي يتخلفه بعد ذلك. ما هو الموت؟ دخول العجب ودخول الكبر ودخول الزهو في قلب الممدوح، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقول عمر رضي الله عنه أيضا في الزيادة التي عند من؟ عند ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول، هذا ينطبق على بعض الناس اليوم، يصلي بالناس بعض الفروض ساعة، والناس يرون هذا إيش؟ محمدة. وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم الظهر ساعة، بل بعضهم يزعم له ونشر في الجرائد أن الملائكة تصلي خلفه، وهذا من القصاصين الكذابين في هذا الزمان. الملائكة تصلي خلفه، يصلي بالناس الظهر ساعة ومسجده وسط السوق، هذه مشكلة، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إن منكم إيش؟ منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف المريض والضعيف وذا الحاجة، ولا أشد حاجة من ذوي من أهل الأسواق. فإذا كان مسجدي ومسجدك في السوق فلا يجوز لك أن تطيل على الناس، صل بهم بالقدر المعقول المعهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد في هذا: صل بي سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. ألم يأتي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ فصل بهم لذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء، فطول لنفسك ما تشاء، أما على الناس لا، وراءك الضعيف والمريض ووراءك صاحب الحاجة، فلا تفتنهم عن دينهم. فهذا أمر عجيب، إذ يصبح مخالفة السنة محمدة في هذا الزمان، وما ذلك إلا لقل الفقه في عقول وقلوب الناس عياذا بالله من ذلك. فإذا لابد من أن يحرص الإنسان على اتباع السنن، ومن اتباع السنة في هذا الباب أن يحارب نفسه كل المحاربة، وأن يقطع الطريق على من يفتح عليها باب الكبر والخيلة والفخر والعجب في هذا الجانب عياذا بالله من ذلك. جاء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا يرفعه، عن عمر رضي الله تعالى عنه يرفعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من تواضع لي هكذا، من تواضع لي هكذا، وجعل باطن كفه إلى الأرض، جعل باطن كفه إلى الأرض. يزيد بن هارون في إسناد هذا الحديث، أحد رواة الحديث يزيد بن هارون، وصف يزيد بن هارون هذا القول، وصفه بالإشارة، يقول الله تعالى: من تواضع لي هكذا، وجعل يزيد بن هارون بطن كفه إلى الأرض. وأدناها إلى الأرض، يعني كان جالسا، يعني قربها جدا إلى الأرض. والمعنى أن من لزم التواضع وحقر من شأن نفسه، هذا المعنى، من تواضع لي هكذا وجعل باطن كفه إلى الأرض وأدناها جدا من الأرض، فهو إشارة إلى شدة التواضع، شدة التواضع الذي يكاد صاحبه يلتزق بالأرض. يقول الله تعالى: من تواضع لي هكذا، وقال يزيد بن هارون قال رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء هكذا ورفعها هكذا، من تواضع لي هكذا وأدنى الباطن إلى الأرض رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. الأول هكذا، من تواضع لي هكذا وجعل بطن الكف، راحة الكف جعلها إلى الأرض وأدناها جدا، ثم قال رفعته هكذا، ثم قلب يده فجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء، يعني من تواضع لي شديدا رفعته كثيرا، من تواضع لي شديدا رفعته كثيرا. وهكذا هذا الذي نقول نحن عنه: كلما ازداد العبد تواضعا زاده الله رفعة. وهذا الحديث في المسند بإسناد صحيح، وهذا الحديث في المسند بإسناد صحيح. فقل للذين يغرهم المدح ويحبون المدح في باب العلم وهم لا شيء، ربما يكونون في بعض الأحيان أو يكون عنده شيء، لكن يجد الذين ينفخون فيه من شياطين الإنس فيدخل عليه الإنسان فينفخه حتى يصبح كالقصر، فيجعلون له 20 لقب أو 15 لقب: الإمام، العلامة، الحبر، الحافظ، المحدث، إمام الجرح، إمام التعديل، إمام كذا، ريحانة كذا، رمانة كذا، تفاحة كذا، هذا كله قرأناه في الكتب، رمانة وريحانة وتفاحة وهكذا، هذا موجود في الكتب وسمعناه، منه ما سمعناه ومنه ما بأعيننا رأيناه وفي السطور قرأناه. فمثل هذا كيف ما يدخل عليه العجب؟ يدخل عليه العجب، يأتيه البلع، العالم، العلامة، الفقيه، المحدث، الريحانة، الرمانة، ال ال ال ال إلى آخره، وفي الأخير تسمع بالاسم وإذا به تمخض فولد فأرا، هذه مصيبة. فالواجب على طلبة العلم أن يتقوا الله في المشايخ، والواجب على العلماء والمشايخ أن يتقوا الله هم في أنفسهم ويوبخوا من قام في هذا، لأنه ما ازداد العبد تواضعا لله إلا رفعه، وما رضي عبد بهذا إلا وأورثه الله، مثل الذي سمعنا في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وجاء أيضا من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وغيرهم. فإذا هذا مما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى عبده ورسوله، فكان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، فلذلك لما قالوا له: خيرنا وابن خيرنا، وهو كذلك ولا لا؟ هو خيرنا عليه الصلاة والسلام. قال لهم: أيها الناس، لا يستهوينكم الشيطان، قولوا ببعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله عز وجل. فالواجب على العالم أن يكون وارثا لهذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي أعظم الحالات التي تدعو الإنسان إلى العجب والفخر والزهو والخيلاء حال الانتصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لزم التواضع وهو سيد المتواضعين، وهو فتح مكة، فإن مكة لما فتحت دخلها عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه متواضعا لله حامدا لربه تبارك وتعالى الذي فتح عليه هذا الفتح، فأظهر الدين وقطع دابر المشركين. فاليوم يوم تعظم فيه الحرمة، لما قال اليوم يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، اليوم تستحل الحرمة. عزله النبي صلى الله عليه وسلم عن القيادة ثم ولى مكانه وقال اليوم تعظم فيه الحرمة. فهذا اليوم يوم الفخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاده هذا إلا تواضعا، فقد كان يطأطئ رأسه عليه الصلاة والسلام اعترافا منه بفضل الله تبارك وتعالى عليه. وطالب العلم والعالم يا معشر الإخوان، خذوا هذا عندكم، كلما لزم التواضع كلما أسرع إليه العلم وكلما كثر في قلبه العلم. والعلم في الحق هو العمل بما يعلم، ومن عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. فكلما تواضع العالم وكلما تواضع المتعلم كلما زاده الله تبارك وتعالى علما. قال ابن عبد البر في الجامع: كانوا يقولون المتواضع من طلاب العلم، وهذه عبارة جميلة جدا، المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المنخفض من البقاع أكثر البقاع ماء. المتواضع من طلاب العلم أكثر الناس علما، كما أن المنخفض من البقاع أكثر البقاع ماء. هل الأرض المرتفعة الرابية يأتيها ماء؟ ما يأتيها ماء، وإن جاءها فيأتيها إذا كثر ثم ينحسر عنها، لكن المنخفض من الأرض والمطمئن من الأرض هذا الذي يبقى فيه الماء ويكثر ويتجمع. وأعطيكم على هذا دليلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير. ذكر حفاظ الحديث أنه قد جاء في هذا الحديث رواية قيلت الماء، يعني جمعته وحفظته، وهذا الذي يعني يسميه الآن الفياض، فيضة من الأرض هي المنخفضة، الفيضة من الأرض المنخفضة يجتمع فيها الماء فتشرب منه أكثر من غيرها المرتفع، ويبقى فيها الماء أكبر مدة ممكنة، فإذا ذهب الماء عنها كان عشبها وزهرها أكثر وأغزر وأجمل، أليس كذلك؟ فهكذا طالب العلم إذا تواضع لله تبارك وتعالى، والعالم إذا تواضع لله تبارك وتعالى كان أكثر علما، كما أن البقاع المنخفضة أكثر البقاع ماء. قال أيوب، هذا ذكره ابن عبد البر في الجامع، قال أيوب السختياني رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع على رأسه التراب تواضعا لله عز وجل، ينبغي للعالم أن يضع على رأسه التراب تواضعا لله عز وجل. خرج ذلك الآجري في أخلاق العلماء وفي أخلاق حملة القرآن، وابن عبد البر في الجامع ذكره معلقة بدون إسناد، وأخرجه أيضا الخطيب في الجامع وفي الفقيه والمتفقه مسندا، والبيهقي في الشعب وفي المدخل إلى السنن الكبرى. يقول أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع على رأسه التراب تواضعا لله عز وجل. وهذا حق، لما؟ لأن طالب العلم والعالم هدف لإبليس، والباب الذي يهدفهم منه ليفتحه عليهم فيدخل هو باب الكبر، فإذا أغلقوا هذا الباب بالتواضع فقد طردوا إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، أعاننا على أنفسنا، وإن هما فتحا له ولو قليلا كسر الباب ودخل، فلا يوشك حينئذ أن يقفل بحال من الأحوال. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب تواضع. وأحسن مقرونين في عين ناظر جلالة قدر في ثياب تواضع. قدره جليل وثيابه ثياب المتواضعين، ما هي ثياب أهل الأشر والبطر التي تنفر الناس منهم وتخيفهم منهم، لا، بل قدر جليل في ثوب متواضع، فالناس تقبل عليه وتحبه وتأنس إليه وتلتف حوله فتستفيد منه. ويقول الآخر: وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء، للأحباب والأصدقاء، وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الوضيع. فإن الشريف حسبا أو سببا ينبغي له أن يكون شريفا في المعنى. وشريف الحسب هذا صاحب النسب، وصاحب الشرف المعنوي هو صاحب العلم، فينبغي له أن يتواضع، فإذا لم يتواضع فهو في أعين الناس أذل الأذلاء. وإذا ما الشريف لم يتواضع للأخلاء فهو عين الذليل، فهو عين الوضيع. الناس يحقرونه ويذمونه أشد من غيره، لما؟ لأنه قد العالم إذا لم يتواضع وطالب العلم إذا لم يتواضع الناس يحقرونه أشد من غيره. لماذا؟ لأن معه أداة التواضع ولم يستخدمها. ما هي أداة التواضع؟ العلم. ما هي أداة التواضع؟ العلم. فلا شيء أقبح ممن آتاه الله الآلة لفعل الشيء والاستعانة بها على تنفيذه ولم يعمل بها وعمل بضدها، فهذا يزيد في عين الناس احتقارا عياذا بالله. وليعلم أنه كما قيل قديما: كلما العالم تواضع ارتفع، كلما تواضع العالم ارتفع، كلما تواضع العالم ارتفع. لما؟ لأنه إذا ارتفع ارتفع بفضل الله تبارك وتعالى عليه، وكلما تكبر وأعجب بنفسه وضع. لما؟ لأنه تعالى وتكبر اختال على الناس فلم يعرف حق الله عليه في هذه الوسيلة، فناسب أن يكون هذا جزاؤه من جنس عمله. ثم ليعلم أيضا كما قال ابن حبان وابن عبد البر وغيرهم أن العالم كلما ارتفع كلما كان العجب إليه أسرع، العالم كلما ارتفع كان العجب إليه أسرع. لماذا؟ لأنه قد توفر في جانبه سببه. العالم كلما ارتفع كان العجب إليه أسرع. لما؟ لأن الدواعي في حقه أكثر، كثرة العلم وظهوره بين الناس وذيعان صيته بين الناس، فهذه أسباب كلها يعني معينة على سرعة العجب إليه، فالواجب عليه ألا يكون ضعيفا في هذا الجانب، بل يجب عليه أن يحاسب نفسه أشد المحاسبة. قال مسروق رحمه الله تعالى في هذا الجانب: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه. يقول مسروق رحمه الله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال الله جل وعلا الدليل على هذا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الخشية، وقد تقدم معنا في سر وفي علن لله تبارك وتعالى. فالعالم هو الذي يخشى الله، وطالب العلم حقا الذي استفاد من علمه هو الذي يخشى الله. فكفى بالعلم عند المتعلم والعالم فضلا وحميد أثر أن يورث صاحبه الخشية، فإذا أورثه الخشية لم يكن للعجب إليه سبيل. وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. من أعجب بعلمه فهو والله الجاهل، من أعجب بعلمه فهو والله الجاهل، نسأل الله العافية والسلامة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: علامة الجهل ثلاثة. أبو الدرداء يقول رضي الله عنه: علامة الجهل ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: العجب، العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، العجب وكثرة المنطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. الجهل علامته كم؟ ثلاثة. العجب أولا، لا يعجب بنفسه إلا جاهل، هذا أولا العجب. الثاني قال: كثرة المنطق فيما لا يعنيه. والثالث قال: أن ينهى عن شيء ويأتيه. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن التواضع الذي هو ضد العجب وضد الزهو والفخر والخيل والكبر عياذا بالله، قيل له: يا أبا علي، ما التواضع؟ فقال: أن تتواضع للحق وتنقاد له، أن تتواضع للحق وتنقاد له ممن سمعته منه ولو كان أجهل الناس. أن تتواضع للحق وتنقاد له ممن سمعته منه ولو كان أجهل الناس، هذا هو التواضع، هذا هو التواضع. ومن أمثالهم التي ضربوها في هذا الجانب ما قالوه في حق العجب، قالوا: العجب يهدم المحاسن، العجب يهدم المحاسن. صحيح، العجب يهدم المحاسن. إذا كان الإنسان عنده زهو وكبر فإن الناس يذمونه ويمقتونه ولا يكادون يرون أي شيء حسن فيه ولو كانت عنده المحاسن كثيرة. لكن هذا العجب غطى على بقية المحاسن الموجودة عند هذا العالم والمتعلم، فكأنه قد بنى بيتا وجمله بسائر أنواع الجمالات، لكنه تسلط عليه فهدمه، فهل يرى الجمال الذي فيه؟ وإن تنوع وتعدد، لو زخرفت بيتا وجملته ووشيته وحليته إلى غير ذلك ثم هدمته، هل يرى فيه شيء من الجمال؟ هكذا العالم والمتعلم، لو كان فيه ما كل جمال من الأخلاق ثم تلبسا بهذه الخصلة الذميمة الخبيثة، خصلة ايش؟ العجب والكبر والزهو على الناس، فلا يرون الناس ولا ينظرون إليهم إلا بعين أنه لا أحد يدانيهما ولا يقرب منهما، هذا المتعلم أو هذا العالم، فلا شك أن هذا العجب في هذه النظرة منهما هدم المحاسن التي عندهما. فهذه العبارة من العرب جميلة: العجب يهدم المحاسن. ويروى عن علي رضي الله عنه عبارة قريبة من هذا، حيث قال: الإعجاب آفة الألباب. يقول علي رضي الله عنه: الإعجاب آفة الألباب. صحيح، آفة العقل والقلب العجب، فإذا جاءك هذا فقد جاءت الآفة التي تهدم عليك كل شيء. ويقول أيضا رضي الله عنه: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، هذا أيضا كله قول علي رضي الله تعالى عنه، وهذا صحيح. فإن الكمل من الرجال في عقولهم لا يجد العجب إليهم سبيلا، الكمل من الرجال في عقولهم لا يجد العجب إلى عقولهم وقلوبهم سبيلا، فقد أقفلوا الباب الذي يدخل عليهم منه. ويقول علي بن ثابت شعرا، وهو شاعر معروف: المال آفته التبذير والنهب، المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. المال آفته التبذير والنهب، والعلم آفته الإعجاب والغضب. فإذا هذا غيظ من فيض معشر الأبناء في جانب العجب الذي حذرنا منه الناظم هنا رحمه الله، فيحق له أن يفرده بالذكر ولا لا؟ فهذا جزء من كلام السلف الصالحين، وقبل ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فإذا كانوا جميعا قد اهتموا بهذا الداء الخطير وحذروا منه، وتنوعت عباراتهم وتعددت مقالاتهم في التحذير منه على ذويه، فإنه قمن وحري بأن يفرده المصنف هنا الناظم بالذكر، فإن هذا العجب كما قال مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. إذا جاء العجب إلى طالب العلم والمتعلم فهو كالسيل العرمرم، يجترف ما أمامه، لا يبقي شيئا ولا يذر عياذا بالله من ذلك. فكما أن السيل العظيم لا يقف في وجهه شيء، فهكذا الإعجاب إذا دخل على العالم والمتعلم لا يبقي في طريقه شيء إلا وأهلكه، فحينئذ يصبحون بلاقع بعدما كانوا عمارا عياذا بالله من ذلك.